يجب وزن الوالدين في نسبة الجهاد في أفغانستان، علما بأن الوالدين غير محتاجين للولد من الناحية المادية، وإذا كان جوابهما هل تجب طاعتهما في ذلك؟ هل تجب طاعتهما في ذلك؟ نعم نعم، الوالد إذا لماذا وإذا لا أبرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يجاهد قال أحيي والداك؟ قال نعم، قال فيهما مجاهد، وقد قال أرجع تستأذنهما فإلا جنانك وإلا غبرهما، هكذا جاء الحديث الصحيح.